السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البارحة يعني في مثل هذا الوقت أو بعده بقليل كانت عندنا أخت تعاني من أمراض في الركب، حتى أنها يعني تتابع حالتها عند أطباء يعني معروفين في الطب الرياضي، ومع ذلك لا جدوى، وهي مضيفة طيران. تعاني كذلك من ترهلات من تشويه الجمال، جاءها بغتة سرطان في الأسنان وأزيل بفضل الله عز وجل. سبق لها أن تزوجت وعمرها 18 سنة، وطلقت وعمرها 21 سنة، ولم تعلم ما السبب. يتقدم لها الناس كلما حان موعد العقد الزواج إلا وتم التعطيل، واستمر ذلك 5 مرات، يعني عندها التعطيل في كل شيء. جاءت يعني من أجل الرقية، فتبين سبحان الله أن بها جني عاشق يسكنها منذ كان عمرها 15 سنة، منذ كان عمرها 15 سنة، والآن عمرها 35 سنة. أنه هو من تسبب في السرطان، هو من تسبب في تشويه الجمال، في آلام الركب. بعد الوعظ والبيان بفضل الله عز وجل أسلم وبكى وندم، وبدأ يعني يصلح ما أفسد في الجسد، في الركب وفي الفقرات وفي الصدر وفي البطن وفي الرأس، واعترف بهذه الجرائم الكبيرة التي عجز عنها الطب. سرطان ظهر ثم بفضل الله تعالى بالطب أزيل واستؤصل، من حتى أزالوا عظم الفك. أمراض كثيرة عندها، انتفاخ شديد في أسفل الساق وما شابه. إذا إن شاء الله أمدكم بالرقم بإذن الله تعالى. ثم يعني بكى وندم. الآن إن شاء الله تعالى الجلسة الثانية، لنؤكد بإذن الله تعالى الموعظة، وحتى يكون ثابتا إن شاء الله تعالى الإسلامي والإيماني، وحتى تختفي كل أمراض بإذن الله ولا يبقى منها شيء، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك يكون أمر الخروج بفضل الله تعالى. إذا هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى لنا ولها، وأسأل الله، وكذلك توفيق من الله تعالى للجن الذي كان يسكنها، جاء مسلما تائبا باكيا، فلله الحمد والمنة، هذا فضل الله عز وجل. فنسأل الله تعالى التوفيق والسداد. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرحمنا بعفوه ورحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الحمد لله، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحانك إنا كنا من الظالمين. عز جارك وجل ثناك ولا إله غيرك. تعال اطرب الماء، تلبس لباس الشرعي وتأتي إن شاء الله تعالى، لأن كانت طاعة الانتظار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحانك لا أجل لك ما عظمك. السلام أختي، لاباس؟ الله يبارك فيك. نعم تمام، في خير. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب احكي لي البارح لما خرجتي من هنا شنو حسيتي؟ تفضلي. آلام في الرأس شنو؟ مفوخي. هذا آلام في الرأس كان عندك ولا ما كانش؟ ما كانش. طيب نقول لك علاش. ما عرفتيش علاش؟ ما عرفتيش علاش؟ انا اذكرك بالامر. البارح ملي سلم وبكى عقلتي ولا ما عقلتيش؟ شويه شويه. طيب نعقل. ملي سلم وبكى انت عندك الالم غير اسفل الساق وفين عندك هذا الثاني في الركبه. جاي الركبه كتصدر صوت الدار شفتي عند الاطباء وما نفعش الطب صح؟ طيب وانتي عندك تعطيل وما عرفاش حقيقته. طيب البارح لما بالموعظة طلع تكلم يقول سكنتها منذ كان عمره 15 سنة صح؟ صح. وهو سبب الطلاق الأول. هذه ثاني. وهو سبب الأمراض والعلل وتشويه الجمال وأصبح عاشق. هو اللي تسبب في سرطان أسنان. هو اللي تسبب في الترهلات والسمنة والانتفاخ وآلام الركبة وآلام الساق. لما سلم وبدا يبكي وعطى العهد على أنه يزيل الأذى ماذا صنع؟ احنا من المفروض يمشي غير جوج بلايص، هي الركبة وأسفل الساق، لكنه بدأ من الأعلى، بدأ من الوجه. لقيت تعقلي بديت تحكي. كتحكي في وجهك، كتمعك خدك، كتحكي شويه جايه للراس، جايه لاسفل الرقبه، فهمت ولا لا؟ جايه للور، جايه لهنا شويه، كيمشي هنا وكيبقى كيقيد لك. عرفتي اش كيعمل ديك الساعه؟ كيزيل الاذى الذي تسبب فيه 15 سنه او اكثر، اكثر من 15 سنه 20 سنه، فهمت ولا لا؟ الراس اكد عليه بزاف. الم الراس بالليل تدل دلاله على ان الاذى كثير في الرأس، فكان هو يسعى إلى مسح الرأس. فهمتيها ولا لا؟ كان كيدير لك السكانير، فهمتي؟ كان خدام، فهمتي ولا لا؟ يعني هو كان مركز على الرأس بشكل كبير، فهو اللي كيوسوس ليك، هو اللي كيديك، هو اللي كيجيبك، فكان هو كيتحكم. فحتى يصدق في إسلامه خاصو يخلص الجسد من الاذى. الاذى ديال الرجلين كان عنده سهل، بدلاله انه ملي بقى يحك هزيتيها بواحد القوه بقيتي هزها. عقلتي البارح ما قلتيش عليها اختك كانت ان ملي بقى يدلك على الركبه هز بواحد القوه بقى هزها، كانه يقول خلاص التعثر الخطر ما كاينش فيه مشكل، فهمت ولا لا؟ يعني لكن على سولتك المشكل كان عندك في الراس الكثير، فلهذا هو يسعى فيه بالليل كله. ولهذا سألتك الآن اش ما حسيتي من غير الراس دابا شنو حسيتي عاوتاني؟ وهذا الشيء كله غنأكد عليه في الرقية إن شاء الله تعالى. طيب والعينين كيضروك، عينك كينبضو بحال الألرجي. ايوا ودنيك وعين. شوف عينك نيفك ودنيك والرحم ديالك. الرحم نقول لك علاش ودابا فهم معايا. العقل يركز عليه، الحواس شم سمع بصر معايا، رحم عاشق عورة مبايض ولادة جماع واضحة، وكانت الأذى كذلك في الركبة في السير والمشي وفي جمال الأسنان. إذا كنتي كلك، وكان كيحيد حتى الألم من اليدين، فكان هو بقوة السحر اللي عطاه يستحوذ على جسد كامل ويعطي عليه كل شيء. فالآن كيكون إصلاح كل شيء، ولكن مع ذلك خاصو لابد تحافظي على جلسات الرقية. عرفتي علاش؟ حيت ما عندكش مشكل في جني، عندك مشكلة في أمراض، والأمراض ما عندهاش علاقة بالطبيب، عندها علاقة بجني. فكلما تقوى الايمان ديال الجن وصدق في الاسلام، كلما هو كيخف كيحيد عليك هذيك الامور. حتى البارح انه كيعترف على انه سبب الانتفاخ والسمنه والترهلات، وهذه الامور ربما انت كتمشي عند اطباء وديري الحميه والريجيم وكذا وكذا، ومع ذلك تقول كيفاش كيتزاد هذا الوزن هذا، وهذه من اسرار الجن. الاطباء هناك يستسلموا ما كيعرفوش كيفاش، فهمت ولا لا؟ طيب دير يدك على وجهك. نعم ديك العصر الحية. طيب نأكدوا عليها، ماشي مشكل، نتأكدوا من العشق الأول ونشوفوا الحية. دير يدك على وجهك حتى انت. هي عادي، كنقول عادية، انت عادي. شيطان، انت عندك شيطان في طلع حجامة؟ لا قلت لي شيطان، شيطان الحسد. شيطان حاسدة، ولكن طلعت في الحجامة عندك. اذا حسيتي مريضة ولكن ما هضرتش تأثرت في الشيطان حسد، تأثرتي صافي. طيب خير، المهم احنا نشوف. دير لكم جريح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل، ونعوذ بك من أن نزل أو نزل، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك من أن نجهل أو يجهل علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. إلهنا وسيدنا ومولانا أنت ربنا، لا ند لك ولا شريك لك ولا زوج لك ولا كفو لك ولا ولد لك. أنت الله الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت على كل شيء قدير، بك نجول ونصول. اللهم سدد رمينا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا إنسا وجنا، اللهم عافنا واعف عنا إنسا وجنا، اللهم عافنا واعف عنا إنسا وجنا. معشر الجن، إلى كل جني جاء إلى الله تائبا طائعا مصلحا تقيا نقيا خاشعا دمعت عينه من خشية الله، وتحرك قلبه حبا لله جل في علاه، والذين آمنوا أشد حبا لله. كان عاشقا متيما، كان قبلها خادم سحر سكن سنين طويلة، جاء إلى البدن بآثار سحر فسكن ولازم البدن سنين طويلة، فعذبه ثم طلق، ثم عذبه فعطل زواجه، فعذبه وأورثه أمراضا مستعصية، عذبه شوه جماله، عذبه محق ماله، عذبه في كل شيء من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، وجاء باكيا تائبا خاشعا، وأعطى العهد والوعد أن يوقف كل أذية، أعطى العهد والوعد أن لا يبقى في الأذية، فلله الحمد والمنة. صعد وتكلم ونطق وأخبر وبين، والله سبحانه هو الذي هداه، ولولا الله ما اهتدينا إنسا وجنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هداه الله جل وعلا، وهدانا الله جل وعلا. قال الله: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فتحدث بنعم الله عليك وأظهرها لله جل وعلا، يزدك الله جل وعلا، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. جل الله لك الخير فكنت من أهل الخير موفقا، جل الله لك الإسلام فجئت للإسلام تائبا منيبا مستبشرا، فلله الحمد شرح صدورنا هذا قلوبنا ثبت أقدامنا. فيا جني لولا الله ما اهتديت، يا جني لولا الله ما اهتديت، واعلم أنك كنت تسمع معها إلى آي القرآن وسور القرآن، وكانت تتلو كتاب الله جل وعلا، ومع ذلك كنت تكابر، ومع ذلك كنت تعتدي وتمرض، جئت بالسرطان في الفم كي تسقط أسنانها وتشوه بياضها ونورها، جئت على الفم كي تشوه كلامه ونوره، جئت على الفم كي تثقل كلامه، جئت على الفم فتسببت في سرطان حقيقي رآه الأطباء حقيقة، مما جعل الداء ينتشر في فك وفي عظم لا علاج إلا باستئصاله وإخراجه. وأنت حينها إذا خلها قلبك قاس لا رحمة فيه، قلبك قاس لا رفق فيه ولا شفقة فيه، مع أنها كانت تتلو كتاب الله جل وعلا، فجاء الله بك فاستمعت إلى القرآن والوعظ والبيان فاستغفرت الله وكنت تائبا منيبا إلى الله جل في علاه. ولو أنهم فعلوا ما يعاظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، فجئت بالوعظ بوعظ القرآن والسنة إلى الله سبحانه وتعالى، جئت إلى الله فبدأت تمسح على الركب كي تزيل الأذى، وتمسح على الساق كي تزيل الأذى، وتمسح على كل مرفق كي تزيل الأذى، وتمسحك على كل كف كي تزيل الأذى، وعلى كل ناصية وخد ووجه كي تزيل الأذى، وتمسح على الرأس كذلك لتزيل الأذى. فجزى الله خيرا كل من كان تائبا طائعا يسعى في الخير، فجزاء الخير خير من الله، بل خيرات تساق من الله، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. معشر الجن، إن الله تعالى يعظكم بأنفسكم، منكم من جاء إلى الله مقبلا، منكم من جاء إلى الله تعالى مقبلا، على الله يقبل بالخير والله يقبل عليه بالخير. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، إليك أنت وأنت جني مسلم، إليك وأنت جني مسلم، جئت بالسحر القديم وجئت بالعشق القديم، وجئت بالنظر وبالنظرات من قديم، فركنت إليها وآويت إليها، ركنت إليها وآويت إليها، فكنت تشاركها في كل مطار، وكنت تشاركها في كل سفر، وكنت تشاركها في كل فراش، وكنت تشاركها في كل بلد، تشاركها في كل عمل، في كل كسب، في كل جمال، في كل لباس، كنت تتقوى مع كل نظرة ترى من رجل أو من امرأة، ترى في جمال أو قوام، ترى في مفات أو في كلام، كنت حينها تتقوى وتشعر بعزة التملك، لأنك أنت من يتملكها، كأنهم يطالعون شيئا لك وهو ليس لك، كأنهم يتنافسون من شيء وهو لك وأنت من يحجبه حتى لا يكون إلا لك، أنت العاشق، من عطلت عليها الخطبة مرات، وعطلت عليها الزواج مرات، وجئت إلى الله طائعا. لا بد أن يتقوى الإيمان حتى تسعده بإذن الله تعالى في بيت وبعل وزوج حلال، حتى تكون بإذن الله تعالى مع ولد يشاركها يحضنها، حتى لا تعطل عليها حملا ولا ولادة. فأصلح ما أفسدت في بطن أو رحم، أصلح ما أفسدت في بطن أو رحم، أصلح ما أفسدت في بطن أو رحم. فطوال الليل وهي تشعر بالألم في الرأس وأنت تسعى في الرأس، وأنت تسعى كذلك في بطنها ورحمها كي تصلح ما أفسدت. والمصلحون المقسطون يحبهم الله جل وعلا، المقسطون المصلحون يرفعهم الله جل وعلا، المقسطون المصلحون يعزهم الله جل وعلا. وأنت الآن تسعى بإذن الله تعالى كذلك في إصلاح ما لا زال من الأذى في ذراع، في عضد، في ذراع وفي عضد، في يد، في يد، في يد. بسم الله، بسم الله، يزال كل أذى لحقها من الصغر بنظرات الناظرين، بأعين العائنين، بحسد الحاسدين، بعشق المعجبين والمتيمين. بسم الله، يزال كل عشق من الإنس ومن الجان أجمعين، جرى في دمها، في عروقها، في أعصابها، في عظامها، في جلدها، فعذبت، عذبت على جمل، عذبت على قوام من إنس ومن جان، عذبت على لباس، عذبت على شعر، عذبت على عينين، عذبت على شفتين، عذبت على أسنان ولسان وكلام، عذبت على ساق، عذبت على شعر، عذبت، عذبت من إنس ومن جان، في حفل، في عرس، في مناسبة، في عمل، في سير، في مشي، في خطى، في أقدام. بسم الله، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصلا. واصل السعي، وإياك أن تتقاعس عن الخير، وإياك أن تتبطأ عن الخير، وإياك أن تتعطل عن الخير، وإياك، إياك أن تتأخر عن الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا جني من هدى قلبك، يا جني من شرح صدرك، يا جني من يغفر ذنبك، يا جني أما عذبتها، أما عذبتها، أما أوهنتها، أما طلقتها، أما فرقتها، أما عطلت خطبتها، أما عطلت زواجها وعقد نكاحها. يا جني، يا جني، بادر بإذن الله هكذا. نعم، واصل ليزال الأذى من كل، من كل جلد، مع كل عرق، مع كل وريد، مع كل مفصل، مع كل عظم، هيا بإذن الله تعالى يزال. جعلت الترهلات والسمنة والزيادة في الوزن، جعلت فسادا في القوام وفي الجمال. نعم، أمرت بأمراض بعلل ظاهرة وأخرى خفية، تمرضها سرا وعلانية، تمرضها سرا وعلانية حتى يساء النظر إليها، وأنت قابع داخلها، داخلها تتنعم بها وتتلذذ بها، تهواها، تعشقها، تتمناها. أنت، أنت من أخذها وجعلت نفسك بعلا لها، زوجا لها، حلا لها، وهي لا تحلك بحل. يا معشر الجن، هكذا بإذن الله الرحم الآن، هيا أزيل الأذى من رحمها، أزيل الأذى بإذن الله من الرحم. سبحان الذي علمكم هذا ووفقكم إليه. نعم، هيا واصل بإذن الله. نعم، يزال الأذى بإذن الله من رحمها، يزال بإذن الله تعالى من رحمها، من مبايضها، من سوءتها. واصل بإذن الله عز وجل، يزال كل أذى زرعته، يزال كل أذى أسكنته، يزال كل أذى. نعم، أنت من زرعه، أنت من جعله، أنت من أخفاه، أنت من أتى به، أنت من حاول إخفاءه، أنت من عاش داخله. الغاية واحدة، أن تكون لك. صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح أم لا؟ كم سنة في الرحم؟ كم سنة؟ 20 سنة. نعم، 20 سنة. حينما ابتليت بك أنت، كنت عن طريق عين أم سحر؟ سحر، يعني منذ كان عمرها 15 سنة جئت بالسحر. طيب، والسحر كانت صغيرة حينها، على ماذا يسحرون؟ كم تدرس؟ كنت تدرس؟ كنت خدامة؟ كنت قرأ؟ ها؟ وعشر يسحرها على أي شيء؟ على جمالها؟ على جمالها. حين كانت، يلا بلغت تقريبا 15 سنة، يعني قبل أن تتزوج بالزوج الأول، 15 سنة، يعني سكنتها قبل الزوج ب3 سنوات، تزوج وعمرها 18 سنة. استقنتها، بماذا أوصلك؟ بالطلاق؟ بالتعطيل؟ شوفي جمال؟ بماذا؟ سحر صح؟ طيب جيد، إذا أنت سكنت بسحر وكان عمرها 15 سنة. السحر، أنا أعلم أنك مسلم، تشهد توحيد اليدين، نعم أنت مسلم. طيب أسلمت البارحة الحمد لله. طيب لماذا سكنت؟ نوع السحر ماذا؟ لماذا سحرها؟ لأنها تزوجت. ها؟ لماذا؟ للموت، للموت، سحرها لتموت. لا إله إلا الله. إن كان عمرها 15 سنة وجاءوا بك أنت نصراني صح؟ نصراني، أسكنوك، كنت نصراني، أسكنوك كي تقتلها، كي تموت، الموت. وماذا صنعت له يعني؟ يعني جاءوا بالسحر للموت، حسد، حسد. غاية من هذا قتلها، يعني حسدت على جمالها وسحرت على جمالها، والسحر غايته أن تقتل، أن تموت. لكن الله تعالى جعل للعمر أجلا، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، مفهوم؟ فلما سكنتها حاولت أن تقتلها. كيف حاولت؟ كيف حاولت؟ حاولت أن تقتلها جزئيا، أي الموت البطيء، تقتلها في كل شيء، أن تقتلها جزئيا. بماذا بدأت؟ حين كان عمره 15 سنة، بماذا بدأت؟ الفشل، الخمول، الكسل، نعم. أول شيء بدأ، ومع ذلك هي تستمر في الدراسة ولا تعرف ما السبب، لكنها تصبر وتصبر نفسها. ثم بعد ذلك تزوجت، حاولت أن تعطل الزواج، حاولت، حاولت، ما استطعت، ما استطعت، فتزوجت. لكن حينما تزوجت أصبحت أنت عدو لها، تجعل لها المشاكل مع الزوج، لا ينظر إليها، يكرهها، يشم رائحة سيئة فيها، وبعد ذلك طلقت. أنت السبب في الطلاق، نعم أنت. لماذا طلقتها؟ كي تقتلها، لا تسعد أبدا، طلقتها صح؟ طيب طلقت، وبعد الطلاق عطلت الزواج كم مرة؟ مرات كثيرة، نعم مرات كثيرة عطلت الزواج. طيب سافرت، اشتغلت، عملت في الطيران، وليتي معها دائما صباح مساء. المهم تطير لكنها لا تتزوج، تطير لكنها لا ترتاح، تطير لكن لا تشفى، تطير، تطير لكن لا تسعد أبدا صح؟ والأعين تطالعها والنظرات تلاحقها ولكنها غير سعيدة، لأنك أنت من يعذبها ويحرمها من السعادة. وجاءها مرض السرطان في الأسنان، أنت السبب صح؟ نعم. كيف جعلت السرطان في الأسنان؟ أنت كيف؟ كيف جعلت السرطان؟ أنا أسمعك، أنا كنت أسمع. ها؟ جمدت الدم في الأسنان، جمدت الدم في الأسنان مما تسبب لها في السرطان. ولماذا اخترت الأسنان بالضبط؟ الوجه كله يتشوه الوجه، من الفم يشوه الوجه كله. ليس غاية كل فم وحده، وإنما غاية كل وجه كامل، لكن من الفم بالسرطان يتشوه الفم كله صح. طيب ماذا صنعت؟ أزيل السرطان بفضل الله تعالى. طيب ماذا صنعت؟ أنت من تسبب لها في الانتفاخ، ها؟ ثم شنو آخر؟ ألم الركبة، أنت من كان يصدر الصوت. ولماذا الركبة؟ علاش؟ لماذا الركبة؟ حتى لا تمشي، تبقى قاعدة جالسة. نعم قاعدة جالسة. إذا كانت، قالت لي إذا كانت تمشي تعثر وحدها، تسقط وحدها، أنت من كان يتسبب في هذا؟ أنت؟ تكلم. أنت من كان؟ لست أنت. من إذا؟ معك غيرك؟ حية. نعم، معك الحية. إذا أنت كنت تجعل الألم في الركبة والصوت والألم، لكن الذي كان يسقطها ويجعل تعثر الحية. فهمت. إذا حينما دخلت أنت بالسحر القديم، دخلت معك الحية أم دخلت وحدها من بعد؟ فيما بعد جاوبني، من اللي دخلت منك تيش؟ يعني هي قبل منك، قبل منك من بعدك، ولكن انت من اللي دخلتي في البدن، لكن جات من وراك دخلت. طيب إذا هي سكنت من بعدك، إذا أنت الأول، أنت الأول بسحر وبحسد، ثم بعدك جاءت الحية وسكنت. يعني أنت والحية، يعني أنت وياك كنتو كتأذيو هاد السيدة. طيب، والانتفاخ الذي في الساق، أسفل الساق، أنت الحية. إذا الحية من تسقطها، والحية من تؤذيها في أسفل الساق، وأنت في الركب، وفي الرحم، ها؟ وفي الصدر، وفي الرقبة، وفي الأسنان، وفي الوجه، وفي الرأس، صح؟ والألم الذي شعرت به البارحة بالليل، ما سره أنت؟ تزيل الأذى، جيد. والحركات التي كنت تصنع الآن في الرحم تزيل الأذى، طيب بإذن الله إن شاء الله تعالى. والألم الركب أزيل شوية شوية، يعني أزيل شيئا ما، أزيل شيئا، لا بد أن يزيل تماما، مفهوم؟ ألا تعثر في الخطى، لا تعثر في مشيتها، ألا تسقط في مشيتها، خلاص بإذن الله تعالى. وأن تجتهد في طاعة الله، في الصلاة والقرآن، مفهوم؟ واستمع الآن إن شاء الله إلى القرآن، وحتى الحية تسمع معنا الآن، خلاص هيا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نعم كأنك تركع لله وتسجد لله الآن مع الحي الله أكبر من كل حية سكنت من كل حية سكنت في القدم سكنت في الساق سكنت الله أكبر من كل حية تسعى في الخطى أثقلت في الخطى أسقطت الله أكبر من كل حية شوه جمال الأقدام شوه جمال الخطى شوه جمال الأقدام شوه جمال الخطى الله أكبر من كل حية سكنت من قديم في الجمال من قديم في الجمال من قديم في الجمال من قديم تحكمت في الرأس من قديم تحكمت في العقل من قديم، تحكمت في القرار من قديم، تحكمت في الرأي من قديم، تحكمت في السداد من قديم. حية تسعى للفشل تسعى، حية تسعى للوسواس تسعى، حية تسعى في العقل شتتت، في العقل أبلغت، في العقل حيرت. حية تسعى، حية تسعى بالأسحار تسعى، بالأسحار تسعى. حية شوهت، شوهت جمالها، حية أبلغت، أبلغت فهمها، حية أثقلت، أثقلت كلامها، حية أضافت، أضافت بصرها، حية شوهت، شوهت صدرها، حية شوهت، شوهت خصرها، حية شوهت، شوهت قدمها، حية شوهت، شوهت صورتها. حية قديمة، حية قديمة فلقت، حية قديمة فرقت، حية قديمة أطلت، حية تسعى في دمها تسعى، في عظامها تسعى، في دمها تسعى، في عظامها تسعى. حية اختفت سنين، التفت سنين، التوت سنين، سودتها سنين. حية عظيمة، حية حاسدة، حية غادرة، حية ماكرة، حية حية من الجنيات، حية من الجنيات، حية من الجان، حية من الجان، حية حية تسعى، حية تسعى، حية تسعى، حية حية حية حية حية تسعى. جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله، جلاها الله، أظهرها الله. حيا حيا تسمعين جلاك الله جل وعلا، صح ولا لا؟ ظلمتيها أم لا؟ ظلمتيها أم لا؟ ظلمتيها ولا ما ظلمتيهاش؟ ماشي صورك، مي صفتك، صح ولا لا؟ نعم، ظلمتيها ظلما كبيرا، حية تلتف وترقص وتلتوي وتتعذب، حية، أنت سكنتي أخذتي دمها من وجهها، ودمها من يدها، ودمها من قدمها. مصاصة للدماء أنت، ها، حتى تباعدي النظرة والنظرة، ها، أخذت بالنظرة فأبعدت النظرة. نظر الله وجه امرئ سمع كلام الله جل وعلا فوعاه، سمع حديث النبي فوعاه فبلغه. نظر الله وجهه، نظر الله وجهه، وصرف الله عنه نظر العائنين، العائنين والعائنات، والحاسدين والحاسدات. أتسمعين؟ حاسدة أنت، حية أنت، حية جلاها الله جل وعلا. أسلم العاشق المتيم الذي كان يؤذي 20 سنة، وجاءت الحية بعدما أن اعترف بها من كان معها، وهي من تسقطها، هي من تسقطها، هي من تتسبب لها في الإسقاط، في السقوط. نعم، تعثر دائما في خطواتها، صح ولا لا؟ ايوا، شي عشر الصوت خاصة ما تمشيش معتدلة ومتزنة وبخطة ثابتة أبدا. الثقة في النفس ما تكونش، خاصة انها بطولة الثقة في النفس، نسقطوها أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كتسمعي ولا لا؟ كتسمعي ولا ما كتسمعيش؟ أنت باغا تمشي على صراط غير مستقيم، تسقطينا، صح ولا لا؟ على صراط غير مستقيم، لا تكون على صراط مستقيم، نعم، تكون في عوجاج، هكذا الحياة، وهي تكون غير في العوجاج، ما تكونش في الصراط المستقيم، ها؟ صافي، تشيل اللي بغيتي، تلتوي وتلتفو، خلاص، ها؟ تقضوا، ها؟ صافي هاك هاي وشنو لك الرمز ديال فوق الراس؟ شنو معنيته؟ شنو معنيته؟ كيف؟ تحكمي فيها كاملة؟ انت كتحكمي فيها كاملة من فوق من راسها لرجليها؟ ها؟ علاش درتي هكذا في الراس؟ لماذا ترمزين إلى ذيك الدائرة فوق الراس؟ ما هي ما يعني انت قاعدة لا في الراس؟ شنو؟ تكلمي هاي تكلمي تكلمي تكلمي سمعوك مرحبا بك تكلمي ولا غنوض ليك يلا هيا هيا هيا هيا تكلمي ولا غنوض ليك شنو شنو هذه شنو هذه شنو معنى ديال الراس هذا بغيت نفهمها شنو شنو حزام عرض ها دور اكدورش كدور اتقدور تقدر على راسها صافي هذا نعم العذاب وبئس العذابه أن الإنسان يبقى يدور غير على راسه قد تدور على راسه فهمت ولا لا كدور الدور الدور كذا العمر والسنين كدور الدور الدور والعمر كي والجمال كيمشي الدور الدور والصحة كتمشي الدور الدور الفلوس كيمشي وفي النهاية أشنو حصلت لا شيء لا شيء هذا هو السحر اللي داره تبقى تدور على راسه صح ولا لا ترجع على راسه صح ولا لا نعم هكذا دور على راسها وهذا الشيء اللي خلي هذا الشيء اللي عملتي فعلا خليتها في الطائرة كدور ها الدور في الطائرات ولكن ما تخليوهاش تستقر نهائيا أبدا حية هذا هو حال الحية الحاسدة الساحرة جاءوا بك حاسدة صح دابا المشكل أن اللي رسلك حاسدة وجابوا حية حاسدة فأنت عندك السم مضاعف حاسدة كتحسديها ملي كتلبس مزيان كتحسديها ملي كيشوفوا الناس المشية ديالها فكتعطريها باش تسقط صح ولا لا والفم ربما لأن كانت في طائرة تضع تلك الزينة على الشفتين فأصيبت بالسرطان هناك احنا جايين احنا جايين يعني كل مكامن المفاتن تؤذى صح حتى لا يكون قوامها جيد ترهلت وسمنة تأخذ الأدوية والنحافة والأطباء لا ينفع شيء صح ولا لا ايه وهكذا المهم هي وخا تنفق الأموال حنا غنعذبوك في الجمال تنفقي الأموال تدوري العالم غنعذبوك تعطي الزواج صح ولا لا وهكذا والأمر مخبأ 20 سنة صح ايه هادشي اللي كاين 20 سنة والأذية قابعة داخل عقل وصدر وبطن ورحم وقدم حيا يلا تكلمي يسمعوك يا تكلمي ينوض لك علاش سكنتي شكون اللي جابك باش جابوك بالسحر السحر باش تصور سحر المرض الأول قال سحر الموت وانتي للمرض كيف الظلم؟ ايش يظلموها الناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سحر المرض باش تبقى مريضة وجنية حية تسكنها باش تخلي كل واحد يظلمها، سحر الظلم. تزوج تظلم، تخطب تظلم، في العمل تظلم، في كل شيء. بين لي كيفاش ظلمتيها مثلا؟ أعطيني أنواع الظلم اللي ظلمتيها. المشكلة باش أنت كتظلميها والسحر باش تولي هي تظلم عند الناس. اللي شافها يظلمها الاحتقار يعني كيتسمى الاحتقار هذا هو اللي كاين يعني داك الجمال اللي عندك وديك المشي اللي عندك غير الرجل صيفطو لك اللي غتجعلك مذلوله وفي الاحتقار واللي شافك يظلمك ويصفعك ويسبك ويتفلع عليك ويهينك طيب تولي كأنك سلاح فقط، هادشي اللي بقى. وهاد الحال كثير عند الناس، كثير والله العظيم. يلا اعطيني اعطيني، شنو عملتي ده مثلا؟ انا صور الظلم، انا اسمع. يلا حيا، صور للظلم مثلا، شنو عملت لها؟ ها؟ خلي الناس يشوفوا دارت شي حاجه وهي ما دارتهاش. تخلي الناس يشوفوها دارت شي حاجه خايبه مع انها ما عملتهاش باش يسيئوا ليها. الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا عين الظلم، باش يتهموها في الصبعه ديالها، في الامانه ديالها، في الخلق ديالها، في الشرف ديالها، في كل شيء. تخلي الناس يظنوا على انها دارت وهي ما دارتش، هذه فهمناها. ثم شنو اخر؟ يا شنو اخر؟ في العمل، في العمل تجعلنا الملفات المسؤوله عنها كتوضر وكتضيع، ويتهمها ارباب العمل المسؤولون في العمل وفي اداره العمل، اه باش يقولوا هذه يصبح عندهم الأمانة ناقصة والثقة ناقصة والمسؤولية ناقصة، فما تكون لا ترقية ولا مكافأة ولا شيء، صح؟ طيب فهمت هذه. ثم زيديني زيديني زيديني الحية، زيد فيك خير إن شاء الله، زيد. شنو آخر؟ في الخطبة والزواج، ماشي أنت؟ ماشي أنت؟ العاشق صافي وتكلم هادشي واعترف به. إذا أنت مهمتك هي المرض، اه رمز الشيطان، نعم ترمز رمز الشيطان، انت الان ترمز رمز الشيطان. آه المرض والظلم مع الناس، تجعلها يظلموها الناس، صافي هادشي اللي كاين. ومن جعل الانتفاخ في الساق؟ انت علاش؟ اه الشلل، كنت تريدين الشلل من السرطان الفم اللي تسبب فيه العاشق، انت تريدين الشلل في القدمين، الشلل تريدين الشلل، لماذا؟ ينظرون إلى ساقها أم أنك حاسدة لساقها؟ بجوج، شي كيعطي خول شي وشي كيخدم شي. أرادوا أن تكون في الكرسي مقعدة، لا أرادوا أن تموت. آه صح، إذا كتأكد الكلام الأول، هم أرادوا الموت لكن أنتم بديتوا شوية بشوية. هو بدأ بالسرطان وبالركاب، وانت جعلت انتفاخ في الساق من اجل الشلل، والغايه هي الموت، صح؟ طيب فهمنا هذا. وشنو اخر كتعملي عاوتاني؟ شنو عملتي اخر؟ شنو عملتي؟ ماذا صنعتي كذلك ايضا؟ شنو عملتي؟ شنو كتقصدي؟ عقد؟ ألم في البطن والرحم، الألم في البطن والرحم، ولهذا تعذرت عليها الحيض 45 يوم، ماشي أنت العاشق. نعم تعرف العاشق صح، إذا لكل واحد مهم جيد. وأنت شنو كنت عامل؟ ألم، أنت فقط الألم، ألم، الألم في البطن والرحم ولا في كل جسد؟ كل جسد. آه يعني دائما معها الألم، وكيف تسعد هذه السيدة تشرب الراحة والألم دائما معها؟ والله حرام عليكم، حرام، هذا عيب حرام. إنسان لجته غير ألم أسنان ولا شقيقة ولا كيحس بالألم بغي يحيده بأي ثمن، فما ظنكم الإنسان الألم معاه في الجسد تاعو دائما؟ الأمر ماشي سهل، صح ولا لا؟ وأنتم كتنعموا بهذ الأم، أنت سعيدة الآن صح؟ ها؟ مبقاش فيك، كتصبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. إيوا الإنسان معي إلا بالصبر، فصبر جميل. يعني كتأذيها بالليل وبالنهار، في الأرض وفي السماء، صح ولا لا؟ وهذا الضغط ديال السماء ما أثرش عليك، ما أثرش عليك، عادي تعيشي في الأرض وفي السماء. أه؟ ما خفتيش تطيحي من الطيارة، ما خفتي تموتي، أه؟ ما خفتيش، علاش تخافي أنت؟ ما تخافي من والو، تكسكني اصلا في وسط العظام والدماء وغتخافي. طيب اسلمي لله عز وجل، حيا اسلم العاشق وتاب إلى الله وجاء تائبا طائعا أسلم لله عز وجل. وكما بدأ في علاج ما أفسد، أنت كذلك بإذن الله تبدأ في إصلاح ما أفسدت. خلاص قوليها لله عز وجل حتى لا تسقط من اليوم ولا تعثر من اليوم ولا يبقى انتفاخ من اليوم بإذن الله، ولا يبقى رمز للشيطان ولا للسحرة والكهان. وكلمة الله هي الباقية، هي العليا، كلمة الله عز وجل حية. خلقك الله عز وجل لتكون في النعمة والراحة والسعادة، وهذا بدين الله في الإسلام. هيا إلى الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هيا أشهد أشهد أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أعاهد الله أن أتعاون على البر والتقوى، أعاهد الله أعاهد الله أن يختفي كل داء، أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، وأن يختفي كل تعطيل، طاعة لله طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أعاهد الله أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، أعاهد الله أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، أعاهد الله أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، أعاهد الله أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، أعاهد الله أن يختفي كل داء، أن يختفي كل داء، أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، أعاهد الله أن يختفي كل داء، وأن يختفي كل ألم، أعاهد الله أن تبطل الأسحار، أن تبطل الأسحار، أعاهد الله أن تبطل الأسحار، أن تبطل الأسحار، في القبور تبطل، في البيوت تبطل، بالأثر تبطل، بالصور تبطل، أعاهد الله أن تبطل الأسحار، أن تبطل الأسحار. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حيا كتسمعي كتسمعي من اليوم بإذن الله تعالى، الخير في التأني والتروي من اليوم، أنت والعاشق الذي أسلم. رضوان صح؟ أنت ورضوان. فاختاري لنفسك اسما، هو اختار البارحة اسم وسمى نفسه رضوان. سمي نفسك أنت. سمي نفسك، اختاري اسما. آمينة. ما شاء الله. إذا رضوان وآمينة من اليوم بإذن الله، أنت وهو بإذن السعي في طاعة الله، سعيا في طاعة الله، في إصلاح ما أفسدتم من أعلى الرأس إلى أسفل القدم. مفهوم؟ أن يزال كل سحر، كل عين، كل حسد، آثاره تزال بإذن الله، والأذية تزال، والألم يزال، الانتفاخ، الترهلات، الألم، التشويه، كل هذا يزال بإذن الله. خلاص، العهد على هذا بإذن الله عز وجل، أنت وهو معا بإذن الله تعالى يزال بإذن الله. وعند إسلامك عندما نطق بالشهادة كنت تشين بالتوحيد، واليد الأخرى كانت مضمومة، هل يدل هذا على وجود شيء آخر في الجسد؟ شكون اللي كاين في الجسد؟ غنتي والعاشق صح؟ غنت مبجوج. الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال. الحمد لله. إذا أنت الحمد لله آمنة والعاشق رضوان، فلله الحمد والمنة، أسلم الأول وأسلمت أنت كذلك، هذا توفيق الله جل وعلا. لكن يبقى لزاما التأكيد على إصلاح كل عطب وكل سقم وكل داء. خلاص، أن ترى تحسن في طاعتها، في عبادتها، في خطواتها، في سعيها، في صحتها، في جمالها. مفهوم؟ بإذن الله تعالى، ونعاود إن شاء الله رقية تكون بإذن الله من أجل التأكيد، حتى يتيقن عندنا أن كل شيء تم إصلاحه والخروج بإذن الله تعالى. اتفقنا؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على نبينا محمد في أعلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيقظي يا أمين. صبر خير ان شاء الله مزيان. واخا خرجوا نتكلم مع الاخت اسماء. انت غتسافر؟ انت عندك عمل؟ مالك شحال ديال الوقت عندك فيها؟ انت حيت تخدمي؟ واخا ملي تخدمي نظام العمل، نظام العمل عندكم كيف عامل؟ وانت انت تكون هنايا خاصة تردي عليا صافي؟ سير شوفي وقتي ليا باش نقول لك كيفاش يكون العمل بيني وبينك، لان نتوما ما عندكمش هذا العمل الوقت اللي هو قار. انا فاهم، وردي عليا باش نمشيو نديرو صافي. يلا سلام. الاخوات تاتي عند اسماء ماشي مشكل سير. دير مزيان، خصوصا دير على القدمين اصفر الساق وفي الركبه ديالك، اكلي على الاورا صغار على الحيه وعلى الاماكن الاثم صافي. سلام. نعم. عادي خذ واحد التقطيره صافي. واضح واحد 3 ايام البارح درت واحد الرقيه ديالي. اذا كتقول لك العينين غتمشي تسنطي حتى الرقيه ديال العين في جمال العينين، الحسد على جمال العينين، حجم العينين تسنطي لهم بزاف، لان تكون اما كتسكن العين او لما تما دخلات صافي. ملي غتضعف تحسي بخفه، ولكن مع ذلك خاصها تتكلم وتخرج. فهمتي ولا لا؟ طيب خير ان شاء الله. مش مشكلة.